نعم الله في الشارع، أنت في المسجد الله في المسجد، أنت في السطح وين الله؟ في السطح، يكون في كل مكان. أنت تقضي حاجتك في الحش في الحمام، أعوذ بالله، قول تقشعر من الجلود، يكون الله في هذا، في هذا. هل يمكن لمن قدر الله حق قدره أن يصف الله بذلك ويقول إن الله موجود في كل مكان؟ كم الله عز وجل حتى يكون في كل مكان؟ هذا يلزم منه إما تعدد الإله وهذا شرك، وإما أن تكون جميع الأشياء في جوف الله والعياذ بالله، وهذا حلول، حلول. نحن نشهد بالله ونشهد الله وملائكته أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه على السماء، وأن هذا مقتضى الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. خمسة أنواع من الأدلة كلها تدل على علو الله عز وجل. واسأل كل إنسان إذا قال يا الله أين يتجه الأخ؟ قم، ما يسمع؟ شبول. ما يسمع؟ أي ما عربي؟ من العربي؟ نعم تفضل. اسأل أي إنسان يدعو الله أين يتجه قلبه؟ إيش؟ دائما من إشارة اليد القلب وين يروح؟ تمام. كل واحد منا وأنتم جمع كثير إذا قال يا الله وين يروح قلبه؟ للسماء، ما في إشكال، ويمد يديه إلى إيش؟ إلى السماء. هل هو يمد يديه إلى الحجرة أو إلى الغرفة أو إلى السطح؟ لا يا أخي، صحح عقيدتك، لا تمت على هذه العقيدة أن الله موجود في كل مكان أبدا، مت على أن الله تعالى فوق كل شيء. وأنت تقول في صلاتك في كل سجدة سبحان ربي إيش الأعلى، وتسمع ربك يقول سبح اسم ربك الأعلى، وبلغك عن نبيك أنه يقول اجعلوها في سجودكم، لا تمت إلا على عقيدة أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يحل في خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه، بل هو إله وغيره عابد، هو معبود وغيره عابد، هو خالق وغيره مخلوق. إياك أن تموت على هذه العقيدة فتلقى ربك وأنت تؤمن بأنه في كل مكان، تلقى ربك وأنت تنكر أن يكون فوق السماوات. هذه مسألة خطيرة يا أخواني، أقول لكم هذا نصيحة لله ولكتاب الله ولرسول الله ولكم أيها المسلمون، لا تموتوا على هذه العقيدة تهلك والله، موتوا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول سبحان ربي الأعلى، والذي خطب المسلمين في حجة الوداع في عرفة يقول ألا هل بلغت، كل مرة يقول ألا هل بلغت يقول الصحابة نعم، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، وهو يرفع أصبعه إلى السماء اللهم اشهد، وينكتها إلى الناس، يشير إلى الناس ويشهد من؟ الله. في السماء ولا في الأرض؟ في السماء. هكذا أشار عليه الصلاة والسلام في هذا المجمع العظيم لتنقل الأمة هذا عنه قرنا بعد قرن إلى أن يشاء الله عز وجل. هو الذي قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هو الذي قال هذا. والعجب أن جارية مملوكة أمة تعرف ربها في السماء، ويأتي أناس يقولون إن الله ليس في السماء وإنه موجود في كل مكان. اللهم اهدهم إلى الصراط المستقيم. إخواني أكرر، لا تموتوا على هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يردها الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. إني أقول لكم هذا، وما كنت أظن أن أبسط القول في ذلك، لأن من الناس من قال إن بعض الحجاج الذين أتوا للحج يعتقدون هذه العقيدة، ولولا أن القائل ثقة ما صدقت، لأن الناس الحمد لله الآن اطلعوا على العلم وتبين لهم العلم، تفتحوا والحمد لله وعرفوا الحق. والله لو أتيت امرأة عجوزا لم تقرأ كتابا من الكتب وقلت أين ربك، ماذا تقول؟ في السماء. ولا إشكال في هذا، ولم يأتي حرف واحد عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الإسلام بعدهم، لم يأتي حرف واحد يقول إن الله ليس في السماء أبدا. احفظ عقيدتك أخي المسلم، أؤمن بأن الله في السماء فوق كل شيء، ولا يمكن أن نحيط به شيء من مخلوقاته أبدا. فإن قال قائل ما هي شبهة القائلين بذلك، انتبه ولا أقمت من المكان، ما هي شبهة القائلين بذلك؟ قلنا شبهتهم قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا فأين هنا للمكان وهي عامة، أينما كانوا فهو معهم. نقول سبحان الله، تستدل بهذه الآية المتشابهة وتبطل دلالة نصوص صريحة صحيحة واضحة من أجل هذه الآية التي اشتبهت دلالتها على مثلك ولم تكن مشتبهة على غيرك. من الذين يتبعون المتشابه؟ اسمع قول الله عز وجل واسمع الحديث. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. واستمع إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سبحان الله، نأتي لآية ما هي واضحة في الدلالة وندع آيات كالجبال في الوضوح والدلالة ونلغيها. أما قوله تعالى وهو معكم، فالمعنى أنه عالم بكم وهو في السماء. ولهذا أول الآية العلم وآخر الآية العلم. المعنى أنكم لا تفوتون على الله عز وجل في أي مكان كنتم، فهو عالم بكم. ثم اللغة العربية تثبت المعية في شيء عال عن الإنسان. يعني المعية باللغة العربية ما هي تقتضي المخالطة، يعني ليست تستلزم المخالطة. قد يقال عن الشيء إنه معك وهو بعيد عنك. أضرب لكم مثلا العرب، العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا. أين القمر يا أخوان؟ في السماء. هذه عبارة شهيرة صحيحة، ما زلنا نسير والقمر معنا وهو في السماء. ويقول القائل ما زلت أسير والجدي معي، الجدي نجم في السماء معروف، بل أبلغ من هذا، يقال هذه المرأة مع زوجها، يعني لم يطلقها، مع أنها قد تكون في بلد وهو امشي جماعة وهو في بلد. ويقول القائل للجند وقد وجههم إلى ساحة القتال انطلقوا وأنا معكم، وربما هو كان في غرفة القيادة لكن معهم، يعني أنهم لا يغيبون عنه وأنه معتن بهم. الحاصل يا إخواني، أهم شيء، أهم شيء عندي، أن لا تعتقدوا أن الله في كل موجود في كل مكان، وأن تعتقدوا أن الله إيش في السماء فوق كل شيء. هذه العقيدة الصحيحة الصريحة السليمة، والحمد لله رب العالمين. طيب، قال الله تعالى، نرجع إلى السورة، الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ أي نعم، تفضل. وصف المحمود بالكمال، تمام، بارك الله فيك. طيب، الحمد له سببان، الحمد له سببان، تفضل. احسنت، كمال المحمود واحسانه. اما كمال المحمود فاستمع الى قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، الحمد لله فاطر السماوات والارض، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. أما الحمد على الإحسان فاستمع إلى الحديث الذي سقناه لكم، فضل قل الحديث. ها؟ تمام، هذا طيب، لكن أنا ذكرت حديث غير هذا، استمع، ذكرت غير هذا. إذا شربت ماذا تقول؟ وإذا أكلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد، انتظر، إن الله لا يرضى عن العبد يحمد يأكل أكله ويشرب الشربة. بارك الله فيك. طيب، الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمن؟ يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحيم الرحمة الخاصة، مالك يوم الدين. وش معنى مالك يوم الدين؟ وفيها قراءة السبعية صحيحة، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، يعني يجوز تقرأ تقول ملك يوم الدين بدل مالك، لأن كلتا القراءتين صحيح. طيب، مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ أي ما شاء الله، الحمد لله، 100%. مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة، والدين بمعنى الجزاء، الدين يعني الجزاء، والدين بمعنى العمل، يعني أن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ومن العبارات السائرة كما تدين ايش تدان، يعني كما تعمل تجازى. قال الله تعالى، تفضل يا اخي، لكم دينكم واليدين، هذا الجزاء ولا العمل؟ هذا الجزاء ولا العمل؟ لا يا اخي، اصبر، جزاك الله خير. لكم دينكم واليدين، هل المراد هنا لكم جزاؤكم ولي جزائي، ولا لكم عملكم ولي أحسنت بارك لك. الدين هنا بمعنى الجزاء، فإن كذبوك فقل لي عملي إيش ولكم عملكم. القرآن يفسر بعضه بعضا، فمعنى لكم دينكم ولدين يعني لكم عملكم ولي عملي. طيب، وما أدراك ما نعم يصلونها يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين هنا يا أخ ها؟ أحسنت. الدين هنا بمعنى الجزاء. إذا مالك يوم الدين، نعم يوم الدين المراد بالدين هنا الجزاء ولا العمل؟ الجزاء. بارك الله فيك. يعني أن الله تعالى مالك الجزاء، مالك يوم الدين أي مالك يوم القيامة، أو ملك يوم الدين أي هو الملك يوم القيامة. وهنا سؤال يا أخواني، هنا سؤال: هل الله عز وجل يملك يوم القيامة ويوم الدنيا ولا يوم القيامة فقط؟ ها جماعة، في هذا إشكال. هل الله يملك يوم القيامة ولا يوم القيامة ويوم الدنيا؟ يملك الجميع، أليس كذلك؟ لله ملك السماوات والأرض، يملك الجميع. إذن ليش تقول مالك يوم الدين وهو مالك يوم الدين ويوم العمل؟ نقول لأن، استمع الجواب، لأن ملكه لا يظهر تماما إلا يوم القيامة. يوم القيامة يظهر تماما أنه لا مالك ولا ملك إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ ها؟ لله الواحد القهار. يجيب عز وجل نفسه: لمن الملك اليوم؟ تتلاشى الملكية والملكوتية تتلاشى عن كل أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. في الدنيا فيه ملوك ولا لا؟ فيه من ينكر ملك الله، فيه شيعيون، فيه ملحدون ينكرون ملك الله، لكن في الآخرة ما حد ينكر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن مالك يوم الدين يعني أنه يظهر ملكه في ذلك اليوم حيث لا ملك لأحد. سبحان الله، الملك والفراش يوم القيامة ها سوا ولا غير سوا؟ سوا، كلهم حافي، كلهم عاري، كلهم أغرل يعني لم يختل، كلهم سوا. والملك لمن؟ لله. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ذلك اليوم من السعداء، آمين. طيب، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الملك التام الظاهر الذي لا الذي يختفي فيه كل ملك في ذلك اليوم يوم الدين. في هذا الآية إثبات الإيمان باليوم الآخر، إثبات الإيمان باليوم الآخر. إياك نعبد وإياك نستعين، كلكم تقرؤونها، تسمعونها من أئمتكم. فما معنى إياك نعبد؟ ما معنى إياك نعبد؟ تفضل. لا يا أخي، ثم تمام، بارك الله فيك، جيد. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك، لا نعبد الرسول، لا نعبد جبريل، لا نعبد إبراهيم، لا نعبد شمسا، لا نعبد قمرا، لا نعبد حجرا، لا نعبد شجرا لا نعبد وليا ولا نعبد أحدا إلا من؟ إلا الله. إياك نعبد، أنت رب، أنت ربنا الذي نذل لك ونطيع أمرك ونمتثله ولا نطيع أحدا سواك إلا فيما أمرتنا بطاعته. طيب إياك نعبد مهينا. الذين يركعون للقبور ويسجدون للقبور ويقولون إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا نقول لهم؟ تفضل. لكن هل نقول كذابين أنتم ولا لا؟ كذابين كذابين كذابين 100%. جزاك الله خير. طيب هم يقولون إياك نعبد ويعبدون غير الله، نقول قولكم إياك نعبد كذب، أنتم كذبون. ليش؟ لأن إياك نعبد معناها لا نعبد إلا إياك، فكيف تقولون إياك نعبد وأن تعبدون فلان وفلان؟ هذا كذب. انظر إلى المنافقين، إذا جاءك المنافقون، يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إذا جاءك المنافقون قالوا إيش؟ نشهد إنك لرسول الله، يشهدون ويؤكدون الشهادة، هذه يؤكدونها بإيش؟ بإن واللام، نشهد إنك لرسول الله. ماذا قال الله؟ والله يعلم إنك لرسوله. حق، هذا حق إن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف يقولون نشهد إنك لرسول الله وهم يكذبونك؟ كيف يقول هذا القائل أنا إياك نعبد وهو يعبد غير الله؟ هذا كاذب ولا غير كاذب؟ 100%. ولولا أن الغلو غير جائز لقلت 1000%. نعم هم كاذبون. أي إنسان يعبد أحدا سوى الله فهو كاذب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. طيب إياك نستعين ما معناها؟ تفضل. ها؟ إيش؟ لا نستعين إلا بالله. بارك الله فيك. لا نستعين إلا بالله، لا نستعين إلا بالله. وش معنى الاستعانة؟ طلب العون، طلب العون. لا تعلق رجاءك إلا بالله عز وجل، واعتمد على الله. والله لو صدقنا الاستعانة بالله والتوكل على الله ما احتجنا إلى أحد. اسمع الحديث، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تعرفون الطير؟ عصفور، يخرج من عشه في أول النهار خماص، يعني جائع، ما في بطنه شيء، لكنه معتمد على ربه عز وجل، ويروح في آخر النهار إيش؟ بطانا، ممتلئ البطن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما إيش؟ كما يرزق الطير، تغدو يعني تروح في الغداء في الصباح خماصا وتروح بطانا. لو أننا صدقنا إياك نعبد وإياك نستعين كان هذا هو الفلاح. لكن الواحد منا الله يعاملنا بعفوه، نسأل الله يعاملنا وإياكم بالعفو. الواحد منا إذا زكم يلا وين المستشفى، زكمة معتادة تصيب كل الناس، يلا وين المستشفى. إذا أصيب بشوكة يخرجها بالمنقاش هو بنفسه، قال يلا المستشفى، كأن الذي ينفع ويضر هو المستشفى. أنا لست أنكر الأسباب، الأسباب أمر طبيعي القرار بها، لكن كوننا نعتمد على الأسباب هذا الاعتماد وننسى مسبب الأسباب هذا خطأ. نعم إياك نعبد وإياك نستعين. الآية هذه بين الله وبين العبد، أيها الذي لله إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين إيش؟ للعبد. طيب قد يقول قائل في نفسه الآن ألست أستعين بأخي على مهماتي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نقول نعم، لكن أنا أستعين به في أمر يقدر عليه يساعدني، ولكني مع ذلك أعتقد أن الحول والقوة كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. فمعونة أخي سبب، والمسبب هو الله عز وجل. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الليلة المقبلة أي ليلة هي؟ الليلة المقبلة يا رجل أنت عربي، كيف ليلة الخميس؟ الليلة المقبلة إيش؟ ليلة إيش؟ الجمعة. نعم، وأنا أعتذر منكم عن الدرس غدا أي في ليلة الجمعة. نعم نعم، العذر مقبول إن شاء الله، ونستأنف الدراسة إن شاء الله ليلة السبت. طيب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، أولا ما معنى اهدنا؟ هل معناه أرشدنا أو معناه وفقنا أو المعنيين جميعا؟ المعنيين جميعا. اهدنا، أنت إذا قلت لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدني إلى الصراط المستقيم ووفقني للعمل به، وليس المراد الدلالة فقط. وبهذا أقول إن الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والامتثال. أنتم معي يا أخوان؟ الهداية كم يا أخي؟ كم يا أخي؟ نوعان، ما هي؟ ما هما؟ إيش يقول؟ ما هما؟ الإرشاد والتوفيق. أين سرحت قبل قليل؟ وصلت إلى البلد؟ السلام، اللهم اهده. الهداية نوعان: هداية الإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق والامتثال. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم فأنت تسأل الله في الحقيقة، تسأل الله علما نافعا وعملا صالحا. العلم النافع هذا الدلالة والإرشاد، والعمل الصالح التوفيق والامتثال. احرص يا أخي على المعاني، لا تجعل اهدنا الصراط المستقيم تمر على لسانك دون أن يعقلها قلبك. افهم اهدنا الصراط المستقيم يعني ايش؟ أرشدنا ووفقنا الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الإسلام، هذا الصراط المستقيم. لأنك يا أخي المسلم إذا أخذت بالإسلام أوصلك إلى دار السلام. دار السلام. إذن الصراط المستقيم هو، إخواني الأخ بارك الله فيك، الصراط المستقيم هو الإسلام، لأنك إذا سلكته تصل إيش؟ إلى دار السلام، ودار السلام هي الجنة، جعلني الله وإياكم من وارثيها. هذا الصراط المستقيم. فأنت تسأل الله أن يعلمك شرائع الإسلام ويوفقك للعمل بها، فهي في الحقيقة دعوة عظيمة. إذا قال قائل هل يملك العباد هداية أحد؟ هل يملك العباد هداية أحد؟ يعني يمكن واحد يهديك ولا لا؟ لا. إن قلت لا فخطأ، وإن قلت نعم فخطأ. في التفصيل. طيب، هداية الدلالة يمكن، يمكن العالم يعلم تلاميذه فيهديهم، أليس كذلك؟ طيب، هداية التوفيق لا، هذه بيد الله عز وجل، اللهم اهدنا فيما هديت. إذن لو سألك سائل هل يملك أحد هداية أحد، ماذا تقول؟ هداية الدلالة إيش؟ نعم يملكها الأنبياء والعلماء. هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، ما حد يملكها. استمع، قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إيش الهداية هذه؟ الدلالة والإرشاد. نعم يرشد الناس إلى الصراط المستقيم، يقول يا عباد الله هذا صراط الله اتبعوه، يرشد. العالم هل يكون هاديا إلى الصراط المستقيم؟ العالم نعم الذي يعلم الناس شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هاد إلى الصراط المستقيم. تمام؟ طيب.